هكذا التاسع عشر من اسباب دخول الجنه تقوى الله، حسن الخلق من اسباب دخول الجنه، وهذا اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله، العمل بالاوامر واجتناب النواهي، ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نجتنبه، ونعمل بالاوامر حسب استطاعتنا ما جاء فيه الامر من الله عز وجل في كتابه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر به الله امر به رسول الله نعمل بهذا الامر، هذه تقوى الله، نعمل بالاوامر واجتناب المناهي، حسن الخلق، هذا كله جاءت في حديث واحد. فتقوى الله من اسباب دخول الجنه كما في سنن الترمذي وهو حديث صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله حسن الخلق، أسباب كثيرة لدخول الجنة. السبب العشرون من أسباب دخول الجنة والأخير حتى لا نطيل عليكم، إسباغ الوضوء، ثم قول الذكر الذي جاء بعد الانتهاء من الوضوء من أذكار الوضوء، هذا من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيح، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يكمل الوضوء كاملا بأركانه وواجباته وسننه، يسبغ الوضوء ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فمن أسباب دخول الجنة إسباغ الوضوء وذكر الله بعد الوضوء، الذكر المشروع الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،